أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين. أما بعد، فقرار الرحيم ملهاش كلام، إنما قرار الكسوف كان الرسول عليه الصلاة والسلام وينادي الناس أن يؤمنوا وأن يتقوا فإذا نزلت المسجد فأمر المؤذن أن يقول الصلاة جامعة، يعني الصلاة تجمعنا. ثم يتحضر الرسول عليه الصلاه والسلام ويصلي الناس صلاه في الكسوف. اي في صلاه الكسوف مختلف الاوان، اختلف في القراءه في صلاه الكسوف، هل هي سرا او جرا؟ صلاه الكسوف نهار، قراءه النهار سريه ولا خفيه؟ الى الليل والا النوم. والذي في بعض المذاهب قالوا ان صلاه الكسوف يقرا فيها جهرا كليل، يعني كما ان الجهر مسنون في الجمعه ومسنون في العيدين، ايضا الشافعيه يقرؤون جهرا والمالكيه يقرؤون سرا، لانها من النوافل زيها زي ايه؟ سنه الظهر القبليه وسنه الظهر البعديه، وان الجهر في العيد والجمعه بس. والحق انه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع حديثان، حديث رواه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس وقف إليه يصلي، فحضرت له قدر سورة البقرة، يعني بالتقريب وجدوه يقرأ قراءة تساوي في طولها قراءة البقرة. دي الواجب. رواية ثانية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس في الكسوف وقرأ فيهم جهرا، وقالوا إن أحاديث القراءة الجهرية أصح من أحاديث القراءة السرية، يعني قراءة غير الملكية أقوى من قراءة الملكية، صلى الله عليه الصلاة والسلام. طبعا إيه هو المفروض إن الإنسان يستعد لقيام الساعة؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما قامت الساعة تقوم عليهم وهم عابدون قائمون قائمون مصلون، يعني ذات الهدف. وكان عليه الصلاة والسلام يفزع إلى الله في كل آية كونية يراها، يعني كلما رأى شيء غير المعتاد فزع إلى الصلاة وفزع إلى الله وفزع إلى الطاعة وفزع إلى العبادة، حتى إذا ما وقع في واقعة قام القيامة وهو من الراكعين الساجدين المسبحين القائمين، فيلقى الله على خير ما يحب وعلى أكمل ما يحب. صلى الله عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ والذي تعلمه الصحابة لما وقف أبو بكر يصلي الناس رضي الله عنه وطول به في الصبح أول القراءة، فقال بلال كانت الشمس تطلع يا خليفة رسول الله، يعني طولت حتى الشمس، فقال لو إن طلعت لم تجدنا غافلين، يعني إن طلعت على فرض تجدنا من في طاعة ومن في عبادة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفزع الله بكل طاعة. يعني يقول خصوم الشمس خصوم القمر يعني ما يفرقش بين الاثنين. لان الله عز وجل قال فاذا برق البصر وخسف بالقمر وخسف بالقمر، فاستعمل الخسف للقمر. والكسف او الكسوف معناها الاسوداء والتغطية. واما الكسوف ده معناه الذهاب، يعني ذهب الله للقمر. فاذا برق البصر وخسف القمر يعني ذهب الله للقمر. صلى الله عليه وسلم اول خط الحكمه عليه سنه مؤكده عند مالك رضي الله عنه وارضاه. لكنه اختلف في مساله ما اذا كسفت الشمس في وقت النهي عن الصلاه ايه اللي يحصل؟ فاكرين الاوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فيها؟ بعد العصر مثلا، بعد الصبح، بعد تطلع الشمس، عند الاستواء، الصبح الخطيب. لو فرضنا ان الشمس كسفت في هذا الوقت ايه اللي يعمل؟ ولذلك الائمه اختلف في هذا. فقال الشافعيه رضي الله عنه اذا كسفت الشمس في اي وقت من الاوقات حتى لو كان عند الاستواء، حتى لو كان بعد العصر، حتى لو كان عند صعود الخطيب، لانها صلاه لها سبب. العلماء الشافعيه قالوا كل صلاه لها سبب فانها لا تؤخر او لا تؤجل. ولذلك دخلت مع صلاه العصر ناسي في المسائل عند الشافعيه قال ان حكم الصلاه لها سبب، صلاه الجنازه تؤدى بعد العصر انها لها سبب. هنا الشمس كلها ربنا كشفها هو الأمر العظيم.

يجيبوا دعوة للطالب بذلك العالم. فكان بعض الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج إلى أصحابه ويصلي إيه صلاة الاستسقاء، فما كان ينتهي من صلاته إلا وقد نزل المطر ينزل على الأرض لتحيا به بإذن الله تبارك وتعالى وهو يحيي الأرض بعد موته. دي برضه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن يعني علامات حب الله للرسول وحب الرسول لله. يصلي الشمس في كسوف يسلم إشارة الشمس الضوء. يصلي كسوف القمر برضه ينتهي من صلاته، وإذا بالقمر عاد أحسن المكان. يخرج والأرض غلباء، مفيش نبات مفيش زرع مفيش كذا، ويقول يا رب ويرفع إلى السماء ويتضرع إلى الله لدرجة إنه قد تسقط إناؤه عن كفيه من كثر ما يتضرع إلى الله وهو يناجي ربه عز وجل، والمسلمون يبكون خلفه في بكاء وفي تضرع وفي خشية، فما أن ينتهي من دعائه حتى ينزل المطر ويعود الخيام. وهذه برضه من السنن البارزة التي غفل عنها كثير من الناس في هذا البحر. أعلم أن هناك في بعض المناطق إذا لم ينزل المطر يصلون صلاة الاستسقاء. يعني إذا جعل الله الوسيلة لقضاء الحاجات، والوسيلة لكشف الكرب، والوسيلة لكل هذه الصلاة. حتى حين هناك صلاة كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح شديدة وكان هبوبها شديدة، كان يفزع إلى الصلاة ويقول لعلها سلام، قوموا فصلوا ليه؟ حتى إذا بقيت ربك وأنت في صلاة. ومن العجيب أنه بعد ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الكسوف كان ينبه الأصحاب ويذكرهم بفتنة القبور وبالسؤال في القبور وكذا، يقول لهم كما رأى ولدكم وقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. يعني الوحي فتنة القبور وبالسؤال في القبور أوحي إليه وهو في الصلاة، وقد أوحي إليه أنكم تفتنون في قبوركم وأنكم مسؤولون عن هذا الرجل الذي بعث فيه. وقال إن منهم من يقول إنه النبي الله ورسوله فيفتح له باب إلى الجنة وينام مرضيا عنه، ومنهم من يقول لا تريت، يقول لا أدري فيقال لا تريت ولا إلي. فإذا التذكير بالقبر، التذكير بسؤال القبر بعد صلاة الكسوف علامة على أن كسوف الشمس ما هو إلا مقدمة لسطور الأمر إليها من الله عز وجل أن تتكور والنجوم أن تنكمل. إذا الشمس كورت، إذا النجوم كرهت، أو إذا النجوم طمست، إذا السماء فرجت كما رأت في آية أخرى، فلا ينبغي للمسلم أن يغفل عن هاتين الآيتين. دائما دخلت عائشة رضي الله عنها على أسماء رضي الله عنها أختها يعني الصديقة، فقالت لها أسماء ما شأن الناس يا عائشة؟ الناس قلت الناس كيف عملوا به صار؟ فأشارت عائشة إلى السماء لم تتكلم، إنما رفعت رأسها إلى السماء. فقالت أسماء هي آية من آيات الله؟ هذا رأسها نعم. يعني إذا علمت أن الشمس والقمر آيتان، وفي كسوف الشمس وكسوف القمر وغير هذا كله علامات على أن الله تعالى وقت مشيئته قد حان، وأنه على وشك أن تصدر الأرض للشمس والقمر لأن يظهر ضوءهما وأن تمتلئ الدنيا وأن يسأل كل عن القدر الدنيا. إذا احتاج وقت الأرض في برضه تبقى علامة من علامات امتحان الله الناس أو غضب الله، لأن عدم وجود الخير غضب من الله عز وجل. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا احتجب البيضة احتجب المطر كان يقول ذلك: يا رسول الله كانت النهاية تهلك وكانت الأرض تموت وكانت الزرع تكسر وفينا أما باقي ماء. فيقول لهم طب يخرج بهم إلى الصحراء ويقول لهم خذوا المظالم، أعمل عنده حاجة ينفعها بيض يستغفر الله عز وجل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا، يعني بعد الصيام أولا بقى الذي عليه مظلمة لأحد يردها، يأمرهم برد المظالم. إذا كان مثلا أنت أخذت مثلا مال أو ذهب أو فضة من فلان ترجعها، إذا كان أنت مش قادر ترجعها تروح تستسمح فلان تقول له سامحني في اللي بيني وبينك ورب العالمين يتولى جزائك ويعفو عني ويغفر لي. ومش داعي الإنسان يفسر ويقول أنا خدت منك كذا، فإن الله ستير يحب الستر، ستير أو ستير روايتين. فلا ينبغي الإنسان أن يروح يقول يا فلان أنا خدت منك كذا أو أنا عملت كذا أو أنا رحت بيتك يوم كذا وعملت كذا. لا، هذا شيء مدام ربنا ستره يبقى الإنسان ما يروحش يفضح نفسه بعد أن ستره الله، وإنما هو يروح ويطلب السماح من أصحاب الحقوق من غير ما يفسر ومن غير ما يوضح. يعني يقول يا أخوانا يلا نسامح بعض، أنتوا تسامحونا وإحنا نسامحكم. ده إذا كان معهوش المال الذي أخذه من صاحبه، كل ده قبل صلاة الاستسقاء صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام عشان ينالون رضا الله، لأن مش معقول أبدا تقول يا رب وأنت تأكل حق فلان وحق فلان وبعدين المولى يستجيب. لا، ما هو عدم إجابة الدعاء سببها الرئيسي إيه؟ إن الإنسان يأكل حقوقا كثيرة ليست له ويرتكب آثام كثيرة ليست من حقه. لكن لو أنه رجع إلى الله قبل أن يقول يا رب، لو عاد إلى الله وصف الذي بينه وبين الله لقبله الله ولا أعطاه الله، كما ورد في الحديث الكريم عن الرسول عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، يعني يعطيه ويجيبه. لكن قد يأتي أحدهم فيدعو الله ومطعمه من حرام وملبسه من حرام، يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب، فأنا يستجاب لذلك؟ مش ممكن يستجيب الله عز وجل لإنسان امتلأ قلبه غشا وامتلأ قلبه زورا وبهتانا وكذبا وحقدا وظلما، وبعدين يقول يا رب. الله يرد هذا الدعاء، لا يقبله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم انتوا عايزين المطر، المطر عند ربنا كتير جدا، عايزين الزرع، الزرع كتير جدا، عايزين مواشي تنتج، هذا بأمر الله كن فيكون، بس مهم ترضون الله عز وجل أولا وبعدين المولى يرضيكم إذا انتم أرضيتموه. ده اللي كان بيحصل. فيقول لهم صوموا ثلاث أيام، بعد ثلاث أيام يقول لهم ردوا المظالم إلى أصحاب المظالم، صليتوا على الرسول عليه الصلاة. وبعدين بعد ما كل واحد يتحلل من ذنبه وخلاص مبقاش في حاجة وكلهم يسامحوا بعض، الثاني يقول عفوت عن صاحبي وصاحبه يقول غفر الله لي ولك، ويسامح بعضهم بعضا والقلوب تصفو ونبقى قلوب تقية نقية، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم يلا نخرج إلى الله في الصحراء نتضرع ونضرع إلى الله عز وجل أن ينزل علينا الغيث وأن ينزل علينا المطر. وكانوا يخرجون متبذلين مترسلين، يعني كانوا يخرجون بثياب ليست من مفاخر الثياب ولا من أعظم الثياب، وإنما ثياب رصة قديمة، يعني يلبس لبس التواضع مش لبس التشريفة أو لبس العنجهية والعظمة. لا، يبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب لهم خطبة يعظهم فيها ويعيدهم إلى الله ويذكرهم الله عز وجل ويذكرهم بالاستغفار ويدعو الله ويدعون معه ويؤمنون، ثم يصلي بهم ركعتين. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحول رداءه، يعني يجيب اليمين في الشمال الشمال في اليمين، مش يلبس بالمقلوب، لا، يعني يعكس الرداء، يعني طلب أن يحول الله عز وجل الجد إلى صفاء وإلى رخاء وإلى نعمة. يخرج معهم الأطفال ضارعين إلى الله، لأن قد ينصر الناس بطفل من الأطفال، قد ينصر الناس بضعيف من الضعفاء، إنما تنصرون بضعفائكم. وفي الحديث إلى رواه البزار وغيره لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. فيبقى خروج الأطفال نفسهم في هذه الحالة من باب التطلع إلى ما عند الله عز وجل من خير وبركة، وأن يرفع الله غضبه وحرمانه عن هؤلاء الناس الذين ابتلوا بهذا الابتلاء. قال الأئمة قد تخرج البهائم أيضا، حتى البهائم يسوقونها، وإن كانت المالكية قالوا البهائم لا تخرج مع القوم، لكن عند غير المالكية قالوا تخرج البهائم ويخرجون جميعا ويتضرعون إلى الله ويبكون أن ينزل الله عليهم المطر، ويدعو لهم الإمام ويصلون ركعتين. صلاة الاستسقاء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مندوبة عند الأحناف، ويقولون إنها لا خطبة لها، لكن الحق إن الرسول كان يخطب للقوم خطبة. وعلى كل حال فهذا دليل على أن رب العالمين إذا أرضيته رضي، وإذا طلبت منه أجاب، وإذا دعوته استجاب. هذا تحقيق لقوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، فجاء إليه أحد الأعراب وقال: يا رسول الله، هلك الزرع وهلكت الأرض ومات البهائم وكذا وكذا، فأدعو الله أن يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء وقال: اللهم أغثنا بغيث من عندك، وظل يدعو الله. يقول أنس بن مالك: والله لقد ظلت الشمس من بعدها محتجبة سبتا كاملا، يعني أسبوعا كاملا، والسحب تجمعت ونزل المطر، نزل الغيث أسبوعا كاملا، حتى سقوا وشربوا ونعموا بالماء بعد دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنس بيقول: أعدنا أسبوع كامل ونحن في مطر يوميا مستمر، حتى جاءوا في الجمعة القادمة نفس الأعرابي وقال: يا رسول الله، ادع الله أن يغيثنا، كادت الأرض أن تغرق وكادت البيوت أن تتهدم وكاد وكاد. شوف، بعد كان في الأسبوع الماضي يطلب منه نزول الغيث، في هذه الجمعة يطلب منه أن يرفع الغيث. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال: اللهم حاولينا ولا علينا، اللهم على آكام الأشجار، اللهم على قمم الجبال وعلى منابت الأشجار. فتحول المطر أيضا بفضل الله عز وجل إلى الأشجار وإلى الجبال، وتركت لهم أرضهم. ولولا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لظل المطر نازلا. ودي من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدعو الله، وأن الإجابة تكون مقترنة بالدعاء. اللهم حاولنا ولا علينا، هذا هو الدعاء الذي يدعو به الإنسان إذا قال شيئا، وكان إذا سمع صوت الله كان سبحان الذي يسبح الله بحمده والملائكة فيه، وكان إذا نزل المطر سهلا يعني أي صورة كده كان الله يعلمه صيبا نافعا. إذا الفزع والرجوع إلى الله ما أراه كثيرة جدا في هذه الصلوات. فدي صفة أو نوع من أنواع الاستسقاء، أن يذهب الإنسان إلى أحد الصالحين ويدعو الله له بالغيث، ورب العالمين يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى. والمطر آية من آيات الله، كما أن الشمس والقمر آية من آيات الله، فكلما عاد الإنسان إلى الله كفاه الله مؤونة ما أهمه وأغناه عن الناس، لأن الحاجة إلى الله وحده هي الغنى كله. الإنسان إذا احتاج إلى الله فقط واستغنى عن الناس هذا هو الغنى الكامل، إنما الفقر كل الفقر أن تستغني عن الله وتحتاج إلى الناس، يعني لا تحتاج إلا إلى الناس، بل تحتاج إلى الله، لا ده الغنى. هنا بقى عايز أقول إن القراءة في صلاة الاستسقاء جهرية، إذا الإمام صلى بالناس تبقى قراءته جهرية، معناها من الصلاة النهارية. وكان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالصدقة، يعني في حالة الاستسقاء يأمرهم أن يتصدقوا، يقول لهم اللي عنده حاجة ويقدر يتصدق يتصدق، لأن الله عز وجل يدفع البلاء بالصدقة، كما قلنا كثيرا بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاه. فضيق الرزق سببه عدم الصدقات، من أراد أن يوسع الله له في رزقه فليكثر من الصدقة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما دام تتعاون مع أخيه الله يتعاون معك. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام بعد أن يصلي لهم ويدعو الله ويتضرع إليه كان يأمرهم بكثرة الطاعة في هذا اليوم، يعني مش مجرد ما يرجعوا بقى كل واحد يضحك أو يسمع الأغاني والموسيقى، لا، يقول لهم قضوا اليوم كده في ترقب وفي تضرع حتى ينزل الله عليكم الغيث والمطر. الأئمة بيقولوا إذا لم ينزل الغيث في أول يوم فإن عليهم أن يعيدوا هذه الصلاة في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، يعني إذا المطر ما نزلش في اليوم الأول يعيدوا الصلاة في اليوم الثاني، ما نزلش في اليوم الثاني يعيدوا الصلاة في اليوم الثالث. هذا رأي الأئمة، لكن الأحناف قالوا يصلون في اليوم الأول وفي اليوم الثاني والثالث يدخلون المساجد يتضرعون إلى الله، ولا داعي لتكرار صلاة الاستسقاء، يعني صلاة الاستسقاء عندهم لا تتكرر لما هي مرة ثم يعودون بعدها إلى بيوت الله يتضرعون إلى الله عز وجل. ولا بأس من أن يذكروا الصالحين من أهل البلد. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كان يصلي صلاة الاستسقاء كان يقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن نتوسل إليك بعبده العباس أن تسقنا فاسقنا. فإذا هم كانوا يتوسلون إلى الله بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال حياته. بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه استسقوا بالعباس رضي الله عنه. والحديث في الجزء الثاني في صحيح البخاري فيه الكلام عن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه جائز في حال حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك معاوية ابن أبي سفيان لما أراد أن يستسقي قال ائتوني بيزيد بن الأسود، واحد كان من المعروفين بالصلاح والتقوى، فكان يأتي به وكان يقول اللهم إنا نستسقي إليك بصالح أهلينا وبأفضل أهلينا، ويقول له ادع لنا يا يزيد، فيرفع يزيد يده ويظل يدعو الله في صلاة الاستسقاء حتى ينزل الله المطر. فالاستسقاء بالصالحين، توسل بالصالحين، تبرك بالصالحين، كل هذا جائز لا شيء فيه، ولا ينبغي لأحد أن يمنع مثل هذا، خصوصا وإنه الأحاديث الواردة في هذا كلها أحاديث صحيحة. كون أبو أيوب الأنصاري يتناول الطعام من المكان الذي كان يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة أم أنس بن مالك رضي الله عنها احيانا كان يذهب عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له حجرة عندها يدخل ينام فيها ساعة الظهر في وقت القيلولة. وثبت ايضا في الصحيح انها كانت تأخذ ما يتساقط من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وانها كانت تأخذ ما تساقط من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، جمعته في قارورة في إزازة يعني، وكانت تبعث به إلى من يريد الشفاء ليستشفي به. يتبركون أيضا بشعره صلوات الله عليه وسلامه، وبعرقه صلوات الله عليه وسلامه. كل دي أحاديث صحيحة. وكان الأمهات يبعثون بالأطفال يشربون من موضع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، المكان اللي توضى منه، ليتبركوا أيضا بفضل وضوئه صلوات الله عليه وسلامه. وفي حجة الوداع الوارد في الصحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق شعره جعل يوزع الشعر، فيعطي هذا شعره ويعطي هذا شعرتين ويعطي هذا شعره، فكانوا يأخذونها فرحين بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وتبركا به. هذه كلها أشياء بتدل على أن كما أن الفتنة تعم الجميع، أيضا قد يحفظ الله الناس ببركة أحد الصالحين، ببركة أحد المقربين. لكن الطلب والدعاء أولا وأخيرا لله، الذي يدعى هو الله والذي يتوجه إليه هو الله، لأن القرآن وارد بهذا: ادعوني أستجب لكم، لا تدعوا فلان ولا كذا ولا كذا. لكن آثار الصالحين، إنك أنت تقول والله الطبق اللي أكل منه فلان وفلان هذا رجل من أهل القرآن ومن أهل العلم فيما نحسب، ورجل يحبه الله وهو من أهل الله، فأنا آكل من هذا الطبق بنية الشفاء أو بنية ذهاب المرض، كما فعل الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. الإمام الشافعي لما ذهب يبيت عند الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه جميعا، وبعدين أكل الإمام الشافعي أكلا على غير الطبيعة، يعني ما تقللش من الطعام، الصالحين كانوا يقللون الطعام، فالإمام الشافعي أكل وأكثر من الطعام. فلما اعترضت بنت الإمام أحمد قالت يعني الشافعي المفروض أنه ما يكلش بالكثرة دي، رجل من الصالحين والأولياء والأتقياء. فالإمام أحمد سأل الإمام الشافعي وقال إن ابنتي اعترضت على ما أكلته عندنا، فقال له إني أعلم أن الإنسان يستشفي بطعام الصالحين، فأنا أحببت أن أستشفي بطعامكم فاستكثرت وأكلته. وبعض الناس كان يتحرى موضع فم النبي عليه الصلاة والسلام في الشرب، فيشرب من الموضع الذي شرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم، تبركا وعملا بأن الله سبحانه وتعالى قد يرحم عبادا من أجل عباد، أو يرحم قوما من أجل قوم.